ومن كثرت خصوماته لم يزل ينتقل من دين إلى دين ومن مذهب إلى مذهب. وروى الحسن البصري أيضا رواه ابن بطة العكبري قال رأس مال المؤمن دينه، رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال دينه معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. وروى ابن بطة العكبري باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين، فبدأ بجملة من الأحاديث والآثار، أولها ما رواه الشيخان في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خالف غدر، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا ائتمن خان. وروى العكبري الإيمان عن طيلسة بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أصول الآراك الشجر الذي يؤخذ منه المسواك يوم عرفة، قال وبين يديه رجل من أهل العراق، فقال يا ابن عمر ما النفاق؟ قال الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا ائتمن لم يؤد، ذئب بالليل وذئب بالنهار. قال يا ابن عمر فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا ائتمن أدى، وإذا ائتمن أدى، يأمن من أمسى بعقوبته من عارف ومنكر. وروى العكبري الإمام في الكبرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه المنذري والهيثمي وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا في قلب مؤمن، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. وروى الإمام عن سعد بن أبي وقاص وأبي مسعود رضي الله عنهما يطبع المؤمن على كل الخلال أو على الخلال كلها، يعني الصفات، إلا الخيانة والكذب. وروى عن الحسن البصري قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وروى عن حذيفة بن اليمان قال المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قلنا يا أبا عبد الله، أي حذيفة، وكيف ذلك؟ قال لأن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وأن هؤلاء أعلنوه، فأما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. وسئل حذيفة من النفاق؟ قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وروى عن عروة قال قلت لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنزكيهم ونثني عليهم ثم نخرج من عندهم فنسبهم. قال الإمام ابن عمر ابن الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أما نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نعد هذا نفاقا، فما أدري ما تعدونه أنتم، ومثله رواه عبد الله بن مسعود قال: إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه وما يخرج وما معه من دينه شيء ويخرج وما معه من دينه شيء. قيل: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنه يرضيه بما يسخط الله. قال ابن عمر رضي الله عنه: أما نحن أصحاب رسول الله كنا نعد هذا نفاقا، فما أدري ما تعدونه أنتم. قلت: أتكلم أنا عن أهلنا المصريين، كلهم كذلك إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى العكبري الإمام عن الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي قال: المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان، وإذا غنم غل، وإذا أمر عصى، وإذا لقي جبن، فمن كان فيه ففيه النفاق كله، ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق. وروى الإمام العكبري عن الحسن البصري، وهذه كل الآثار موجودة في دواوين أهل السنة. وروى عن الحسن البصري قال: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. والمراد والله أعلم، لأن الغالب الأعم منافقون. وروى عن مالك بن دينار قال: أقسم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها، يعني لكثرة المنافقين. وروى عن الإمام الشعبي العالم الجليل التابعي قال: ما أدري ما تقولون، من كان كذابا فهو منافق، ما أدري ما تقولون، من كان كذابا فهو منافق، أفيقوا فإن الأمر عظيم جلل خطير، يأكل الإيمان ويهلك الأوطان والعباد والبلدان، إذ لا يستقيم لعفيف تقي مؤمن ورع أن يتعايش مع الناس وغالبهم منافق. فأين يذهب المؤمنون؟ إلى رؤوس الجبال، والله المستعان عليه التكلان. وروى عن الحسن البصري قال: النفاق نفاقان، نفاق التكذيب ونفاق العمل. أما نفاق التكذيب فهو الكفر البواح، وأما نفاق العمل والحمد لله نفاق المعصية. وهذا الحديث الذي ابتدأ به ابن بطة في الصحيحين في علامات النفاق. ورواه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان. وهذه آفة جليلة كبيرة عظيمة خطيرة، بها تهدم الأمم وتزلزل الأرض والجبال والبحار. وروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال ابن بطة العكبري بعد هذا الحديث: فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث وقال: لما خص القراء بالنفاق دون غيرهم وهم حفاظ كتاب الله من حفاظ كتاب الله ومن العلماء؟ فالجواب قال ابن بطة فالجواب عن ذلك إن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى. قال إن النفاق إن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى، ولأن العامة والسوق جهلوا ذلك، والمتحلين بحلية القراء فهموه حذقوه. والرياء هو النفاق، لأن النفاق هو الذي يسر بخلاف ما يظهر. من هؤلاء المجرم القرضاوي، ومن هؤلاء الإرهابي المجرم محمد عبد المقصود، وكل هؤلاء من الإخوان، والمجرم وجد غنيم ومحمد حسان، كلهم تكفيريون أججوا الأمة على المصريين حتى كادت أن تهلك. نعوذ بالله منهم ومن الرياء والنفاق والسمعة، لأن النفاق هو الذي يسر بخلاف ما يظهر، أو يسر بخلاف ما يظهر ويسر ضد ما يبطن، ويصف المحاسن بلسانه ويخالفها بفعله، ويقول ما يعرف ويأتي ما ينكر، ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات. وروى الإمام ابن بطة عن عبد الله بن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، أي الخضروات والزروع. صححه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وصححه ابن القيم الإمام في إغاثة اللهفان. قال العكبري بعد هذا الأثر فهذا عبد الله بن مسعود رحمه الله يعلمكم أن استماع الغناء ينبت النفاق في القلب، ومنه تتفرع كل الموبقات. فما ظنك، أي بعد استماع الغناء، فما ظنك بارتكاب الفواحش والإصرار على الكبائر والاستهانة بالموبقات التي تسخط الرب تعالى على عباده؟ فكم عسى بقاء الإيمان المنزه معها سوءة لمن زعم أن أو زعم أن الإيمان قول لا يضر قائله أو لا يضر قائله، وترك الفرائض ولا ينقصه ارتكاب الكبائر، وهذه مصيبة. وروى العكبري عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو من أئمة التابعين في التفسير، قال إذا كان إذا تلا، أي قتادة، كان إذا تلا قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال إنكم قد قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم ولا أو وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. ثم روى ابن بطة العكبري الإمام عن ابن عباس بعد حديث قتادة آنفا قال عثمان بن حاضر قلت لابن عباس رضي الله عنه أوصني، قال عليك بالاستقامة، اتبع الأمر الأول ولا تبتدع. والأمر الأول هو مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما تعلق بالنفاق. أما الخيانة فهي هلاك الدين والدنيا، والخيانة ضد الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والأمانة في كل شيء، صغيرا كانت أو كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة، مع الله ورسوله والمؤمنين، بل والكفار والناس أجمعين. أمانة في المعاملات والصناعات والأموال والأعراض والدماء، وفي الحكم والقضاء والولايات والأقوال والأفعال والعبادات كلها، والبيع والشراء وعدم التزوير والغش والخداع، وكل ما كان ضد ذلك فهو خيانة للأمانات. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الآية عامة بالإجماع في كل ما اؤتمن عليه الجن والإنس، وإن لم يكن في هذا الأمر فهي خيانة. والخيانة ظلمات يوم القيامة، والخيانة العذر فقد روى والخيانة الغدر فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه عند دبره يفضح به، لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام. قال النووي في شرح مسلم: قال أهل اللغة: اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، ويكون الناس تبعا له. فمعنى لكل غادر اللواء أي علامة يشهر بها في الناس، لأن موضوع اللواء الشهرة، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحافلة الكثيرة المجتمعة لغدرة الغادر الخائن لتشعره بذلك. وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، يعني المنافق، وهو أخو الخائن والغادر. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العام. قال القاضي عياض في معنى هذا الكلام: أن يكون المراد النهي عن الغدر بالإمام والحاكم من الرعية، فلا تشق عليه عصا الطاعة ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه، لما يحدث من فتنة الخروج. فنعوذ بالله من الغدر والخيانة والغش والتدليس ونقض العهود والأمانات، لأنها نقض لعرى الإسلام عروة عروة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن كان حال النفاق والغيانة والخيانة والغدر ونقض العهود والأمانات بهذه المنزلة الخطيرة، كان ذلك مع الدول والأوطان أشد غدرا ونفاقا وغناء وخيانة مع الأشخاص ومن الأشخاص. لأن الغدر مع الأوطان غدر عام شامل للتخريب والتدمير والتفجير، ومنه الخوارج الإرهابيون والمنظمات الدولية المعلومة التي تغذي وتقوي الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح والمعونة والتمريض والقدرة الإعلامية المنتشرة بكل وسائلها على وسائل النت، التي أصبحت وأصبح آثارها على الدول والمجتمعات التي صبغت بصبغة الدين والإسلام، وهم أعداء الدين والإسلام. وإني لا أعلم يقينا أن ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون المجرمون من قتل المسلمين الأبرياء وتفجيرهم وتدميرهم، هم هؤلاء المجرمون أقل وطأة وشدة ممن يخونون الله ورسوله والمؤمنين بالكلمة والإعلام المحرض على الدول الإسلامية وتأجيج الفتن فيها والزلازل والبلابل والهزاهز. وهذا من أخطر الضرر على بلدان المسلمين، وهو النفاق الذي ذكره ابن عمر آنفا في الإبانة الكبرى. وعندي من أشد الأمثال على هؤلاء المجرمين الذي يدعى محمد ناصر، والمجرم الآخر معتز مطر، والمجرمون الذين على قنوات الجزيرة وغيرها وقنوات الفتن والخوارج القعدية، الذين هم أشد خطرا من ابن لادن والظواهري ومحمد عزام شيخ ابن لادن والزرقاوي والبغدادي وصاحب بوكو حرام. هؤلاء أقل خطرا على هؤلاء المجرمين الإعلاميين من المنظرين والمهيجين، الذين ينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. لذلك تجد هؤلاء المتكلمين على هذه القنوات عندهم طرق شيطانية يقبلهم الناس بها، بل ويحبونهم، بل ويستمعون لهم جدا. وكل هذه ألاعيب تروج على من؟ من لا يعلم على من؟ من لا يفقه على من؟ من لا يفهم؟ ومدار أمرهم على الطعن في الحكام ووزرائهم وبطاناتهم حتى يبغضونهم على شعوبهم، وقد حدث ويحدث وسيحدث. ولا يستقيم للعبد الاستقامة على الكتاب والسنة إلا بالعلم والفهم والرجوع إلى أهل العلم الذين هم العلماء الربانيون، الذين يعملون ويقولون ويفعلون ويعلمون. غير هذا ليسوا من أهل العلم البتة. فتقع الفتن الشعواء الصماء العمياء التي تدمر الأخضر واليابس. روى الإمام ابن أبي شيبة في كتاب الفتن من مصنفه عن علي بن أبي طالب الإمام أول الصحابة وأول الخلفاء الراشدين الذين أهلكوا الخوارج أجمعين ولله الحمد والمنة، قال رضي الله عنه: إني أنا فقعت عين الفتنة. إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت، يعني انكشفت وظهرت. وإنما تحوم الفتنة كحوم الرياح، يصبن بلدا ويخطئن آخر، فانصروا أقواما كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنين، تنصروا وتؤجروا. ألا إن أخوف الفتنة عندي عليكم فتنة عمياء صماء مظلمة، خصت فتنتها وعمت بليتها، أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ من عمي عنها، يظهر أهل باطلها على أهل حقها حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما. وإن أول من يكسر غمدها ويضع جبروتها وينزع أوتادها الله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.